الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في كتاب الصلاة وفيما يتعلق بأحكام الإمامة وصفة الإمام. وهذا الباب من أهم أبواب كتاب الصلاة، وكتاب الصلاة كله مهم، وأحكام الشرع كلها هامة وضرورية معرفتها للمسلم، خاصة فيما يتعلق بأفعاله وتصرفاته وعباداته. وكل ما يتعلق بك أيها المسلم ينبغي لك معرفة حكمه حتى تأتي به على الوجه المشروع، وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ويوافق شرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبخاصة وأؤكد هذا فيما يتعلق بباب أو بكتاب العبادات وكتاب الصلاة على وجه الخصوص. فباب الإمامة أو أبواب الإمامة، لأنه سيتكلم عن مسائل متعلقة متعددة في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الإمامة وصفة الأئمة، يعني الذين يأتمون بالناس في الصلاة. ثم ذكر أولها باب من أحق بالإمامة. سبق أن أخذنا شيئا من هذا الباب، بدأنا به ونبهت وذكرت أو ذكرت بأهمية هذا الباب، مع أن كثيرا من الناس يتساهل فيه ويرى أن من يعني ما يتعلق بالعبادات كإمامة في الصلاة أو الأذان والتقدم في الأذان ومن يقوم به ونحو ذلك، الناس يتساهلون فيها ولا يعطونها ذاك الاهتمام، ولا يكون فيها نوع من المشاحة إلا إذا كان فيها هناك شيء من نسأل الله العفو والعافية من مثلا المردود المادي أو مكافأة أو كذا، فتجد بعض الناس يتنافس عليها. أما هي من حيث ذاتها والقيام بها وشرط صحتها، فكثير من الناس يتساهل فيها، وهذا أمر عجيب ولا ينبغي أن يكون من المسلم، لأنه فيما يتعلق بعبادته وبما تصح به عبادته، وأهمها بعد الشهادتين الصلاة. هذا الباب باب من أحق بالإمامة. من أحق بالإمامة يعني من هو الذي هو أولى أن يأتم الناس به، أن يأم الناس في الصلاة. الناس كانوا صحابة ومن بعدهم كانوا ينظرون إلى الإمامة في الصلاة بصفتها أهم عمل يقوم به، أو من أهم الأعمال التي يقوم بها المسلم، ولا ينبغي أن تعطى أو يمكن منها إلا من هو أهل لها شرعا، بصرف النظر عما يتعلق بها من جاه أو كذا أو مكافأة مادية أو نحو ذلك، لا ينظرون إلى ذلك، إنما ينظرون إلى الأولوية في التقدم في الدين في شرع الله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هو أولى بذلك. ولهذا من عظم اهتمامهم بها ومعرفتهم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الشرع جعل لها الأهمية العظمى، أنهم استدلوا بتقديم أبي بكر في الصلاة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله هو الإمام في الصلاة، جعلوا ذلك دليلا على أنه هو الأولى بالخلافة. فمن أدلتهم على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه ليصلي بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فاختاره من بين الصحابة ليصلي بالناس، وقال مروا أبا بكر ليصلي بالناس، فرجع في ذلك رجع لأمر آخر، يعني اجتهاد من الصحابية الصديقة عائشة رضي الله عنها، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته، في مرض شديد، وأبو بكر هي تعرفه، أبوها عائشة بنت الصديق تقول إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، فإذا وقف موقفك وأنت المريض وقف موقفه ليصلي بالناس، لا ربما لا يتمالك نفسه فلا يتم صلاته. فمن هذا الباب قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس، وأكد على ذلك. فهذا فيه دلالة عظيمة قوية على أن هذا المركز الديني الشرعي من أهم المواقع التي يجب الاهتمام بها. ولهذا وردت فيها أحاديث، فيه أحاديث تبين من الأحق بها. كانوا لا يقدمون أي شخص، بل ينظرون إلى أهليته الشرعية نظرا إلى ما ورد من ذلك فيه من الأحاديث والنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب الإمامة وصفة الأئمة. باب من أحق بالإمامة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي لفظ لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. وفي لفظ سلما بدل سنا أقدمهم. نعم. روى الجميع أحمد ومسلم ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. نعم هذان حديثان صحيحان كما سمعنا رواهما الإمام مسلم والإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهم من أصحاب كتب الحديث. فالحديثان صحيحان وفيها بيان من هو أحق بالإمامة. وجاء التكليف في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو وجاء في حديث أبي سعيد كما سيأتينا حديث أو كما ذكره الشيخ في أول صدر الباب. حديث أبي سعيد يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يعني الجماعة إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. لابد هذا فيه إشارة إلى أنه لابد من إمام فليؤمهم أحدهم لأنه لابد من ضبط لابد من يعني نظام لحياة الناس حتى في عبادتهم في عبادتهم في حياتهم لابد من يعني إذا اجتمع عدد من الناس فلا يكون كل واحد الأمير نفسه وكل نأتي بما عنده وعلى هواه. لا لابد من أن يتقدم ويقدم أحدهم ليكون مركز التشاور ويعني الأخذ بالرأي لأن الناس تختلف آرائهم. هذا في الحياة المعيشية فكيف بالعبادة. ففيه إشارة إلى وجوب الانتظام والنظام واتباع وجعل وكون أي جماعة من الناس تجتمع لا كل يمشي على رأيه وعلى هواه لابد أن يكون لهم قائد يقودهم وشخص يتبعونه. هذه إشارة إلى هذا. وفي العبادات وفي العبادة التي مع الناس في كل باليوم خمس مرات ثلاث الجماعة إذا كانوا ثلاثة يعني أو اثنان مفهوم العدد هنا لا مفهوم لا يعني إذا كان اثنان أيضا كذلك لابد أن يكون واحد يقدم ويتبعه الثاني. إذا كانوا ثلاثة يقدم واحد ويتبعه الاثنان إذا كانوا أربعة أو خمسة أو عشرة أو عدد أي عدد كان. إذن إذا وجد عدد من المسلمين فلا بد أن يولوا عليهم أحدهم. وفي الإمامة يتقدم هذا الذي يختارونه. هذا أول الحديث يدل على ذلك إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم ثم يأمهم أحد. هل أي أحد؟ طبعا كل النفس تواقع إلى يعني التقدم إلى كذا لابد من ضوابط لابد من صفات تجعل الأحق بالإمامة هو الأولى. قال عليه الصلاة والسلام وأحقهم بالإمامة أقرأهم. هذا الحديث نص على خصلة من خصال التقديم والتمييز لمن يكون إماما في الصلاة ذكر فيها أقرأهم يعني لكتاب الله أقرأهم لكتاب الله. فقال الأقرأ لكتاب الله هو الأحق بالإمامة في الصلاة. لابد من إمام وإذا كان لابد من إمام ولابد أن يتشاح الناس يعني في الإمام من سيتقدم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صفات ومميزات من يستحق من هو أولى بالإمامة قال أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم يعني أكثرهم قراءة أجودهم وترتيلهم قرآنا أو يعني ماذا اختلف العلم في ذلك في مسألة أقرأهم هل أكثرهم قراءة أو أحسنهم قراءة سيأتينا أو سنذكر التفصيل بعد قليل. أما حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو فقد ذكر صفات متعددة، صفات متعددة مع القراءة، ورتبها ترتيبا واضحا. قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذه التي وردت في حديث أبي سعيد. فإن كانوا في القراءة سواء، إذا استووا في القراءة سواء، قلنا في كثرتها، يعني واحد يحفظ 10 أجزاء والثاني مثله، واحد يحفظ القرآن كله والثاني مثله، استووا في القدر، واستووا أيضا في حسن الترتيب وإخراج الحروف المخارجة وعدم اللحن في القراءة، يعني في هذا وفي هذا، إذا كانوا في القراءة سواء فماذا إذن؟ سواء، إذن ما هناك ميزة على الآخر. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، السنة والشريعة يعني كثير منها، بل أكثرها إنما جاءت تفصيلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. فإذا استووا في القراءة، في قراءة القرآن جمعا وتفصيلا وإخراجا من المخارج تجويدا، إذا استووا في ذلك يكون يقدم أعلمهم بالسنة. قال: فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء مع كونهم في القراءة سواء، إذا كانوا في القراءة سواء وفي معرفة السنة سواء، إذا استووا في هذا القدر، فما هو الميزة، ما هي الميزة التي تقدم أحدهم على الآخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأقدمهم هجرة. فأقدمهم هجرة، موضوع الهجرة كان في صدر الإسلام موضوعا مهما جدا، لأن كان من ركائز ودلائل وعظم قوة المؤمن هجرته من موطنه الذي هو فيه من البادية أو من كذا أو إلى آخره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان مطلوبا منهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من الهجرة إلى رسول الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سواء كان الذي في مكة يهاجر من مكة، بدأت الهجرة من مكة، أول ما هاجر كبار الصحابة والمهاجرون وسميوا بالمهاجرين لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده هو وأبو بكر رضي الله عنه. ثم من أسلم من ضواحي المدينة ومن حول المدينة ومن أطراف الجزيرة العربية لا بد أن يتمم ويؤكد إسلامه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هم يعني درجات، يعني من أسلم وبادر إلى الهجرة أولى وأفضل ممن تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استوى في القراءة، في قراءة القرآن، واستوى في معرفة السنة، فأقدمهم هجرة. هذا في عهده عليه الصلاة والسلام، وفي ما بعده أولئك الذين أسلموا وهاجروا. بعد أن انتهى موضوع حتمية الهجرة من مكة إلى المدينة، أو حتمية الهجرة إلى المدينة إليها رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد الحديث: لا هجرة إيش؟ لا هجرة بعد الفتح. إذا هل انقطعت الهجرة؟ لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الهجرة ما تزال قائمة. ومعنى الهجرة هي إيش؟ طبعا معناها الخاص، الهجرة من الهجر، وهو ترك الباطل إلى الحق، وترك يعني من حيث المعنى اللغوي ترك مكان أو شيء إلى غيره، هجره يعني تركه. وهي في الاصطلاح ترك أو يعني الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. هذا المعنى ما يزال قائم. نعم انقطعت الهجرة من مكة لأنها أصبحت بلد الإسلام، والحمد لله هي أصلا يعني مهبط الوحي الأول، لكن كان في فترة من الفترات كانت يعني ما دخل أهلها في أول الإسلام، في يعني ما كان دخلوا جميعا في الإسلام، وكان الهجرة واجبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة من مكة ومن غيرها. بعد الفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة. لكن معنى لا، ليس معنى ذلك أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام انقطعت، بل هي باقية. وكلما كان الإنسان في بلد لا تقام فيه شعائر الإسلام ولا يستطيع أن يقيم شرع الله على الوجه المطلوب، كلما كان في كذلك، وكان الأعم الأغلب في هذا البلد الكفر، ولا يستطيع، لاحظ، لا يستطيع أن يقيم شرع الله في ذلك البلد، فالهجرة في حقه قائمة، الهجرة إلى بلد يستطيع أن يقيم فيه شرع الله، سواء كان بلدا يعني إسلاميا صرفا، أو كان بلدا فيه خليط من المسلمين وغير المسلمين. المهم في الأمر أنه يستطيع أن يقيم شعائر دينه من غير أن يمنعه أحد، ومن غير أن يضاره في دينه أحد. فلا يزال موضوع الهجرة قائم. فإذا فرضنا أن أناسا في زماننا هذا هاجروا من بلدان متعددة ما كانوا يستطيعون أن يقيموا فيها شرع الله، واجتمعوا في مكان آخر يستطيعون فيها أن يقيموا دينهم، واحتاجوا ولا بد أن يكون لهم إمام، فمن من الأولى بالإمامة؟ هنا ينظر على هذا الترتيب: أقرأهم لكتاب الله، فإن استووا فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأقدمهم هجرة. نعم، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء، سواء كانت الهجرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن كان في ذلك الزمان، أو بالنسبة لمن هاجر من بلد لا يستطيع إقامة شرع الله فيه إلى بلد آخر، إن كانوا في الهجرة سواء، يعني في وقت واحد في آن واحد كذا إلى آخره متساوون، قال فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم. وفيه هنا دلالة وإشارة إلى أن السن في الإسلام، السن في الإسلام له يعني ميزة وله اعتبار. أقدمهم سنا، وفي رواية أقدمهم سلما، يعني أقدمهم إسلاما، أقدمهم إسلاما. نعم، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن رتب هذا الترتيب وذكره، قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمة تكريمته إلا بإذنه. هنا أمر آخر، هذا في يعني ذلك التمايز فيما إذا كان في مكان مشاع للجميع، في المسجد أو في مكان يعني مصلى عام ونحوه، لكن الخصوصيات للناس وحقوق الناس مراعاة في الشرع في دين الله. فإذا كان الرجل في بيته أو في سلطانه، يعني المكان الذي له عليه ولاية، سواء ولاية إدارية أو ولاية قضائية أو ولاية يعني بأي نوع من أنواع الولاية، يعني حق ملكية ونحو ذلك، فهل يراعى فيه ذلك الترتيب الأقرى والأعلم بالسنة والأقدم هجرة، أو ينظر إلى هذا الحق الخاص؟ قال عليه الصلاة والسلام نظر في هذا وبين لا، هناك حق خاص لا بد أن يراعى. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، واحد في مكان في بيته أو في ملكه فيما يملكه، أو في إدارته فيما هو مسؤول عنه في ولايته، إذا كان واليا أميرا أو قاضيا أو كذا إلى آخره، فلا يأتي شخص آخر ويؤم الناس بحضرته من غير إذن. لاحظ، من غير إذن. إذن هنا يعني بيان لحق آخر غير التمايز في الصفات. لو وجد أقرأ بالكتاب أو أعلم بالسنة من صاحب البيت أو من صاحب الملك أو من صاحب السلطان، ليس له لهذا الذي هو أقرأ أكثر قراءة أو أعلم بالسنة أن يتقدمه يصلي إماما به في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، إلا بإذنه، لأن هذا حقه الخاص، فلا يقتدى أو فلا يتجرأ عليه. لكن أيضا بشرط، هذا مشروط بشرط آخر وهو الأساس في المسألة، هو أن يكون صاحب البيت أو صاحب السلطان في الحد الأدنى على الأقل من معرفة القراءة وما يصح به الصلاة. يعني ما يأتي واحد أعرابي، يعني الأعرابي في اصطلاح الشرعي واللغوي هو ساكن البادية الذي لا يعرف من الشرع شيء ولا كذا ولا آخره، أو أمي لا يحسن القراءة والكتابة، لا يحسن القراءة، يقول الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة هكذا وهو في بيتي. لا، هذا مثل هذا ينبغي بل يجب عليه أن يقدم من وجده ممن يحسن القراءة. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والسلطان أعم كما قلنا، إدارته، قضائه، ولايته، بيته إلى آخره، ورد في الأحاديث بيته، ليس لأحد أن يتقدم على أحد في سلطانه، في مكان ولايته، ملكه، إلا بإذنه، ولكن بشرط أن يكون صاحب الملك، صاحب البيت، صاحب السلطان عنده القدر الأدنى الذي تصح به الصلاة. أما إذا لم يكن يعني عارفا بقراءة القرآن أو على الأقل الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فليس له أن يعني يمنع الناس الذين يصلون، بل بالعكس، إذا جاء شخص يحسن القراءة فمن واجب هذا صاحب البيت صاحب السلطان أن يقدمه ليؤدي صلاة على وجهها الصحيح. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذه مسألة من مسائل آداب السلوك والمعاملة، يعني ورد الكلام في الإمامة في الصلاة، وفيه نوع والشرع، شرع الإسلام الأحكام الشرعية هي آداب، هي أدب، هي تعليم، هي تهذيب، تهذيب للأخلاق، تهذيب للسلوك، تهذيب يعني تزيين للمعاملة وبيان لأصول المعاملة بين الناس. والعبادة، العبادات من صلاة وصوم وحج وحتى الزكاة وهي دفع مال وغيرها من أنواع العبادات، ما هي إلا تهذيب للنفوس وترويض لها على محاسن الأخلاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن تمسك بهذا الدين التمسك الصحيح، أقام شرع الله، صلى الصلوات، أدى الزكاة، صام رمضان، حج بيت الله الحرام، أدى هذه الأركان الخمسة بعد شهادة أن لا إله إلا الله، أو مع شهادة، لأن أركان الإسلام خمسة، هذه الأركان الأربعة وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم باقي التشريعات أو باقي العبادات إذا أداها ويزعم أنه أداها على الوجه الصحيح، فإنه لا بد أن يكون مهذب الأخلاق، حسن السلوك، يعني لين الجانب مع الناس، يعرف للناس حقوقهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في معرض الكلام عن الصلاة وهي عبادة محضة قال في الإمامة: يا أم القوم، أقرأهم بكتاب الله، علمهم بالسنة، أقدمهم هجرة، أكبرهم سنا أو أقدمهم سلما. ومع ذلك قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيت. هنا نوع من تعليم الآداب، كيف يتعامل الناس حتى في عبادته. لا يأتي واحد يقول: أنا الأقرأ وأنا الأعلم وأنا العالم، مهما كان عالما في بيت شخص، ويتقدم وهو يشعر بأن الشخص غير راضي عن تقدمه إذا كان ذلك الشخص عارفا بأحكام صلاته. لا، إذا هذا حقه فليقدمه. ثم انتقل في معرض هذا الكلام، هذا البيان لهذه العبادة، بين أيضا شروطا آخر ينبغي أن يتحلى به المؤمن. قال: ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. ما هي التكريمة؟ تكريمة الرجل في بيته أو الإنسان في بيته هو الموضع الذي يكرم فيه، يخصص له، هذا سلطانه، بيته، يعني في مكان معين، كرسي معين، سرير معين، مقعد معين، جانب معين في البيت، لا يجب مخصص فلان، هذا إيش اسمه، صاحب البيت، تكريما له بين أولاده بين أهله بين يعني كذا، تكريما له لا يجوز عليه أحد. والمكان الشخص المخصص له يعني اعتباره في الشرع مهم جدا، واعتباره حتى في تقاليد الناس مهم جدا. وقصة أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين، معروف قصة أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها، وهي أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصتها عندما جاء أبو سفيان إلى المدينة، ماذا صنعت بنته؟ جاء ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعته، قالت له، هو أبوه، منعته، قالت له: هذا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمكان الذي يكرم فيه الشخص في بيته مخصص له، ليس لأحد أن يعني يجتري عليه فيجلس عليه أو يتولى عليه أو كذا إلا بإذن صاحبه. وهذا من أداب الإسلام. كثير من الناس يقول لك: إيش اسمه الآن في البلاد المتحضرة والبلاد المتقدمة وما يسمونه بالإتيكيت وما يسمونه من إيش وكذا، يعني الناس مهذبين ومهذب الأخلاق وفي نظام معين. يا أخي، الإسلام جاء بحسن الخلق وحسن المعاملة ومراعاة أحوال الناس وحقوق الناس وهذب الأخلاق قبل هذا الكلام الذي يدعونه بقرون طويلة. لا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. إذا أذن لك فاجلس، وإلا فانظر المكان الذي يعني غير ما يخصص لصاحبه. نعم، هناك الآن في سلوكيات الناس فيها أماكن معينة ومكان مخصص لكبار كذا ومكان كذا إلى آخره. هذا الترتيب من عوائد الناس ومعاملاتهم وتقاليدهم أمر يعني مباح، والأصل فيه أنه مباح، ولكن بما أنه إذا حدد وعرف فلا ينبغي للإنسان أن يأتي لمكان مخصص لغيره ويجلس فيه. مهما كنت أيها الرجل أيها المسلم، مهما كنت ترى في نفسك أم من الرفعة والعلو والجاه وكذا إلى آخره، إذا علمت أن هذا مكان مخصص لفلان فليس لك أن يعني توضع نفسك أو توقع نفسك فيه. أولا يوقعك في حرج، وثانيا فيه نوع من سوء السلوك مع الناس، وثالثا فيه بل هو أولا فيه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. رواه الجماعة ولأحمد ومسلم، وكانا متقاربين في القراءة، ولأبي داود، وكنا يومئذ متقاربين في العلم. نعم، هذا الحديث يؤكد ما سبق ذكره من الحديثين السابقين، وهو فيه ذكر خصلة وصفة من الصفات المميزات التي تميز أحد يعني الحاضرين الموجودين على الآخر في الإمامة. قال عليه الصلاة والسلام: أولا مالك بن الحويرث، هذا ممن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فتى صغير، قال هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثيام وجلسوا فترة. فلما سيأتي حديث يذكره إما المصنف وإما الشارح، والحديث معروف أنه لم مكة فترة فهم غلمان، فقال: كأنكم حننتم أو يعني أردتم الرجوع إلى دياركم. هي كما قلنا معلوم أنها لازمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال ثم يعني أمرهم بالعودة إلى يعني إلى أهلهم، إلى أهليهم، وأن يعلموهم، وذكر حديث الإمامة. هذا هنا في حديث مالك في هذا الحديث المختصر يقول: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، هنا مهاجرين، وأتيا عنده ومكثا فترة، ثم علمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي لهما أن يفعلان في الصلاة. قال: فلما أردنا الإقفال من عندي، الإقفال يعني الرجوع، أقفل يعني رجع من سفره، يعني الرجوع إلى دياره. فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا، وصاهم، ولا بد أن يوصلهم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحرص ما يكون على مصلحة أمته، ومصلحتهم إنما تكون في اتباع شرعه وسنته عليه الصلاة والسلام. قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وهذا فيه إشارة إلى مشروعية الأذان والإقامة، وأنه مطلوب حتى في السفر، أنه الآن يقول لهم هم قافلين يعني راجعين إلى ديارهم: إذا حضرت الصلاة فأذنا. أذنا يعني يؤذن واحد، أذنا يعني أتي أو جيء بالأذان، ولا بد أن يؤذن واحد وليس كل منهما، المقصود به أن يحصل الأذان منهما. وأقيما يعني يقيم الصلاة بعد الأذان. وليأمكما أكبركما، لما جاء موضوع الإمامة قال: وليأمكما أكبر، اثنان ولا بد أن يأتي موضوع الإمامة، كما قلنا من أهم الموضوع يعني المنازل الدينية يعني في حياة الناس وفي حياة الصحابة خاصة. جاءت الإمامة، من يتقدم؟ ربما بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وليأمكما أكبركما أكبركما. هنا ذكر ما يدل عليه معنى قوله: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، يعني أكبر. وهذا يؤيد أن الرواية الأولى سنة، وقد ورد فيها أنها سلما، لكن أيضا الأقدم سلما. ثم إذا استوى في الإسلام من يقدم؟ قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أكبركما. هنا في هذا الحديث لم يقل أقرأكما، لم يقل لهما أقرأكما، بل قال أكبركما. لم يذكر يعني موضوع القراءة ولا موضوع العلم بالسنة ولا موضوع الهجرة. موضوع الهجرة معروف لأنهما أتيا سواء، إذن فهجرتهما واحدة. بقي معنا الأكثر قراءة والأكثر معرفة بالسنة، ما ذكر في هذا الحديث. قالوا: كانا متقاربين أو متساويين في القراءة وفي معرفة السنة في العلم، لأنهما كانا كذلك وكانا متساويين في الهجرة لأنهما أتيا سوا ورجعين يعني في وقت واحد، إذا فهم متساوون في هذه في القراءة وفي العلم بالسنة وفي الهجرة. بقي يعني لا بد من ميزة تميز أحدهما على الآخر في الإمام، وقال: ولي أمكما أكبركما. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليأمهم رجل منهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود: إلا بإذنه. ويعضده عموم ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة منها الصحيح ومنها الحسن كلها أحاديث يحتج بها في هذا الباب، وفيها بيان مسألة الإمامة للزائر لقوم في دارهم أو في يعني قبيلتهم منطقتهم موضعهم إلى آخره. حديث مالك بن الحويرث يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما، أتى قوم محلة حارة حي قرية بلدة زارهم وسمعوا، فقال: من زار قوما فلا يؤمهم، يعني فلا يبادر إلى أن يكون هو الإمام، طبعا إلا بإذنهم إن أذنوا فنعم، فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. الحديث هنا هذا الحديث بهذا اللفظ ما ذكر إلا بإذنهم مطلق، قال: من زار قوما فلا يؤمهم، يعني نهي كأنه نهي مطلق أو نهي عام في أي حال من الأحوال. وليؤمهم رجل منهم، ظاهره أن